إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة باب صلاة الجمعة والتعليق عليه من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد وصلنا إلى حديث السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وهذا الحديث كما مضى في الدرس الماضي يبين أن من السنة أن يفصل المصلي بين الفريضة والنافلة إذا انتهى من صلاة الفريضة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة الجمعة أو غيرها، فإنه يستحب له ألا يصلها بصلاة حتى يتكلم، أي حتى يتكلم بأذكار مشروعة كأذكار الصلاة أو بكلام مباح، أو حتى يخرج أي يتحرك وينتقل من مكانه، لا يصلي صلاة النافلة في مكان صلاة الفريضة. والعلماء ذكروا سبب ذلك، فذكروا سببين: السبب الأول وهو أنه يخشى أن يظن في حق من يصل النافلة بالفريضة أنه قد زاد في صلاة الفريضة ما ليس منها، وهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه، يعني دون أن ينتقل ودون أن يتكلم، فدفعه وقال له: تصلي الجمعة أربعا. وذكر العلماء علة أخرى، وهذه العلة هي أن الأرض تشهد لعبادة صاحبها، فإذا صلى في أماكن عديدة فإن هذه الأماكن تشهد له عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد بما وقع عليها من حسنات وسيئات، وكما قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض. فجاء عن بعض المفسرين من السلف ومن بعدهم أن الأرض إذا مات المؤمن بكت عليه، على صاحب الطاعة والعبادة الذي كان يسجد لله تبارك وتعالى في هذه المواضع أو يعمرها. إذن من السنة أنك إذا انتهيت من الصلاة، من صلاة الفريضة، ألا تصل هذه الصلاة بالنافلة مباشرة، وإنما تأتي بالأذكار أولا، أو تتكلم مع من بجوارك كلاما مباحا مشروعا، أو تنتقل من مكانك، يعني ممكن تبدل مكانك مع من بجوارك حتى تأدي بالسنة، والأفضل في السنن أن تكون بالبيت، فهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأن المكتوبة تؤدى في المسجد، وأما بخلاف ذلك فصلاة النافلة تكون في البيت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. إذن هذا الحديث الصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة، لأن الإمام مسلما رواه في صحيحه أو أخرجه في صحيحه، يدل على مشروعية الغسل لصلاة الجمعة، وأهل العلم اختلفوا في حكم ذلك، والقول بوجوبه قول قوي، أن غسل الجمعة واجب على من أتى الجمعة، فرض عليه أن يغتسل قبل أن يأتي، ويتأكد هذا الوجوب في حق أصحاب المهن الذين يعملون قبل صلاة الجمعة، يتأكد في حقهم أن يغتسلوا قبل أن يأتوا إلى المسجد، لأن بعض أهل العلم قال إنما يكون الوجوب في حق من تصدر منه رائحة كريهة كرائحة عرق أو غير ذلك، فهذا يتأكد الوجوب في حقه. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بغسل الجمعة، وبين فيها أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني كل بالغ، وأنه حق على كل من أتى لصلاة الجمعة، وأنه حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 مرة يعني في كل 7 أيام مرة، بل جاءت بعض الأحاديث بتحديد اليوم الذي يجب فيه هذا الغسل وهو يوم الجمعة. فغسل الجمعة يدور بين الوجوب والاستحباب الشديد. طيب، من اغتسل ثم أتى الجمعة، إذن الغسل لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة، يعني حتى لا يقول إنسان سأغتسل العصر أو المغرب أو بالليل، لا، الغسل إنما يسبق صلاة الجمعة ثم أتى الجمعة، والأفضل في حقه أن يأتي ماشيا، من غسل واغتسل وبكر وابتكر يعني جاء مبكرا ومشى ولم يركب، قال فصلى ما قدر له، يعني إذا دخل المسجد لا يجلس لقراءة القرآن، وإنما السنة في حقه أن يقرأ القرآن في صلاته، يصلي حتى يصعد الإمام المنبر، هذه السنة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي 2 ركعتين 4 ركعات 6 ركعات، هذا هو الأولى. طيب، صعد الإمام المنبر، قال ثم أنصت، يعني لا يتكلم مع من بجواره حتى ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، لا يجوز، اسكت، لا تتكلم، اجلس، كل هذا الكلام لا يجوز، لا تتكلم بأي شيء، لا ترد السلام، ولا تشمت العاطس، لا تعبث بشيء في يدك. بعض الناس إذا جلس ينصت للخطيب يعبث بمسبحته، هذا لا يجوز، هذا لغى في جمعته، ومن لغى في جمعته ضاع عليه أجر الجمعة. لا تعبث بأي شيء، لا بهاتف ولا بمسبحة ولا بحصى ولا بسجاد ولا بغير ذلك، وإنما تجلس لتنصت. قال ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، يعني من جاء بهذه السنن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم يصلي معه، يعني صلى مع الإمام حتى فرغ من صلاته، ما جزاؤه عند الله تبارك وتعالى؟ قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني يغفر له صغائر هذا الأسبوع، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، يغفر له، تغفر له الصغائر. قال وفضل 3 أيام، وربنا تبارك وتعالى جواد كريم، يعني يغفر صغائر هذا الأسبوع وزيادة، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن لابد من توبة في حق الكبيرة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الكبائر قد تغفر بالأعمال الصالحة، يعني إذا جاء بها المرء على حقها وأخلص فيها لله تبارك وتعالى، قال هذه الأعمال الصالحة قد تغفر الكبائر كذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الإشارة في بعض الأحاديث أنه أشار إلى الوسطى وخنصره، أشار إلى الوسطى وخنصره، يعني أشار إلى أول أصبعيه صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الأنامل، يقلل وقت هذه الساعة. ليس المراد بها الساعة الزمنية 60 دقيقة، ليس هذا هو المراد، وإنما هي وقت من الزمن، من زمن يوم الجمعة. ولذا قال يقللها صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة، يعني قليلة. قال: وعن أبي بردة عن أبيه سمعت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يجلس الإمام على منبره إلى أن تقضى الصلاة، يعني يصعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس، ما بين جلوسه إلى انتهاء الصلاة. قال: رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه ورد هذا أيضا، أنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الساعة. قال: قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتابنا، يعني في التوراة. عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم وحسن إسلامه، وكان من أحبار اليهود وكبار علمائهم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قال: إنا لنجد في كتابنا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضي له حاجته أو قضى له حاجته. قال عبد الله، أي ابن سلام: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض ساعة، يعني وقتها قليل، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وهذا رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. إذن هذا الحديث، حديث عبد الله، فيه أن هذه الساعة متى؟ في آخر يوم الجمعة. وحديث أبي موسى فيه أن هذه الساعة من جلوس الإمام إلى أن تقضى صلاته. قال: وجابر، يعني في حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود والنسائي، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف فيها، أو وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا. قال: أمليتها في شرح البخاري، يعني العلماء ذكروا أقوالا عديدة في وقت هذه الساعة يوم الجمعة، فاختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا، تقريبا وصلت إلى 43 قولا. لكن أرجح هذه الأقوال ما ذكره الحافظ ابن حجر من هذين الحديثين، إما أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أو أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر هذا الاختلاف، رد هذا الاختلاف كله إلى 10 أقوال تقريبا، وأرجح هذه الأقوال أنها في وقت خطبة الإمام أو بعد صلاة العصر، وهي الساعة التي تكون قبل المغرب. والذي رجح أنها الساعة التي تكون قبل المغرب قالوا هذا الحديث، حديث أبي بردة، حديث فيه علة، يعني لا يصح. أولا، أبو بردة هذا لم يسمع من أبي، لم يسمع من أبي، وإنما هذه كانت أخذ هذا من كتابه، ولذا جاء أسحب الله أسحب عليك شيء بس ولذا جاء أنه سئل وقيل له حدثك أبوك؟ قال لم أدرك أبي هذه كتبه. الذي قال ذلك هو مخرمة ابن بكير، لم يسمع من أبيه وإنما أخذ ذلك من كتاب أبي. فبعض العلماء قالوا إذن الحديث فيه انقطاع غير متصل، ولذا يرجح عليه الحديث الآخر، وهي أنها في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. ويؤكد هذا ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة، يعني جزءا من الوقت، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، الساعة التي تسبق غروب الشمس. قال النووي إسناده صحيح، وقال الحافظ إسناده حسن، يعني هو ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هب أننا لم نرجح قولا على قول، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الساعة تكون خلال السنة أم خلال يوم؟ خلال يوم، هذا أولا. أرجح الأقوال في ذلك أنها إما في هذا الوقت الذي ذكروه، وقت صلاة الجمعة، أو في آخر ساعة من يوم الجمعة. إذن الأمر يضيق، والبشرى التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث يستطيع المرء أن يحصل عليها، يدعو الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين أو في سائر يوم الجمعة. ما من مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي، قائم يصلي ليس على ظاهره، يعني ليس المراد أنه يصلي، لأن هذا الوقت ليس وقت الصلاة، يعني الوقت الذي يخطب فيه الإمام ليس وقت الصلاة، وكذلك الوقت وقت الغروب ليس وقت صلاة. ولذا العلماء قالوا المراد بقوله قائم يصلي يعني ملازم للطاعة، لطاعة الله تبارك وتعالى، يطلب هذه الساعة، كما قال الله عز وجل ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملازما في طلبه. فكذلك هذه الساعة من حرص على طلبها والدعاء فيها فإن الله عز وجل يوفقه لنوالها إن شاء الله. قال وعن جابر فضل، وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح، فيه بعض الرواة متهم، ضعيف جدا، بل بعض أهل العلم جزاكم الله خيرا كذبه. وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر لأن بعض الفقهاء استدل به على اشتراط هذا العدد لانعقاد صلاة الجمعة، فقالوا لا تنعقد الجمعة بأقل من 40 رجلا، يعني لو 39 ما ينفعش، صلوا ظهرا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث. واستدلوا كذلك بما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله عنه وهو أول من جمع بالمسلمين بعد أن هاجر، يعني هاجر هو وأصحابه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى المسجد المكان الذي جمعوا فيه يسمى الآن بمسجد الجمعة، موجود هذا المسجد موجود قبل قدومك على مسجد الخندق على يمينك ومسجد القبلتين، موجود هذا المسجد، مسجد أسعد بن زرارة، هذا مسجد الجمعة. فترحم، كان يترحم على أسعد بن زرارة، فقلت إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، فقال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبي من حرة بني بياضة في نقيع، يقال نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40، أي كانوا 40، لكن هذا ليس فيه دلالة لأن هذا العدد وقع اتفاقا وليس فيه أن أقل من 40 تصح بهم الجمعة، وحديث الباب لا يصح، حديث الباب لا يصح. ولذا أرجح الأقوال أن صلاة الجمعة تنعقد بأقل عدد يطلق عليه أنه جمع، يعني أقل الجمع في لغة العرب 3، أقل الجمع في لغة العرب 3، فلو اجتمع 3 فإنها تنعقد بهم، الجمعة تنعقد بهم، يخطب أحدهم ويستمع 2، يصح هذا، أو 2 على القول الثاني، لأن بعض أهل العلم قال إن أقل الجمع 2، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا ومع ذلك قال قلوبكما ضمير جمع، هذا قول لبعض أهل العلم فقد، لكن هو جمع، قال قلوبكم ولم يقل قلباكما، فقالوا هذا في دليل على أن الاثنين جمع، لكن الراجح الأول هو قول العرب، لأن العرب وضعوا لفظة للمفرد ولفظة للمثنى ولفظة للجمع، واضح؟ فقالوا رجل ورجلان ورجال، فأقل الجمع 3. والقول بأنها لا تنعقد بأقل من 40 قول ضعيف، قول ضعيف. وقد مضى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 12 رجلا بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج باقي الصحابة لاستقبال العير، عير عبد الرحمن بن عوف. طيب لو كانت الجمعة تنعقد لا تنعقد بأقل من 40 بطلت صلاة الجمعة، ومع ذلك أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فتنعقد 3. ولذا جعل الإمام أحمد أنه قال إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعا ويأمهم واحد ويقوم وسطهم، كما فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود، لكن هذا كان في يعني قبل نسخ ذلك أن يقوم الرجل وسط الرجلين، وإلا فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه يتقدم عليهما ويقف رجلان خلفه، من أهل العلم قال هذا جائز وهذا جائز. إذن ليس هناك دليل ظاهر على اشتراط 40 ولا 30 ولا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، لأن لو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، قال رواه البزار بإسناد اللين، وهو حديث ضعيف، بل ضعيف جدا ومسلسل بالضعفاء، لكن جمهور أهل العلم على استحباب الدعاء في خطبة الجمعة ومشروعية ذلك، أن الإنسان يدعو، الخطيب يدعو للمسلمين والمسلمات، يدعو لهم بالخير ويدعو لولاة الأمر بالصلاح والإعانة على إقامة العدل، يدعو للمسلمين في جميع أنحاء الأرض. فهذا مما عليه جمهور أهل العلم. ودل على ذلك ليس حديث الباب، حديث الباب لا يصح، لكن دل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان، بشر بن مروان وهذا من ولاة بني أمية، على المنبر رافعا يديه، يعني يرفع يديه الاثنين ويدعو على المنبر، فأنكر عليه رفع اليدين، ما أنكر عليه الدعاء، وقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، يعني الخطيب لو أراد أن يرفع شيئا أثناء الدعاء يرفع السباحة، هذه يرفع السباحة، وإلا فلا يرفع. أما أن يرفع يديه الاثنين فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عند أحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها، فهذا فيه مشروعية الدعاء. نعم هذا سؤال طيب. طب ماذا عن المأموم؟ بعض أهل العلم قالوا لا يشرع له رفع اليدين. لماذا؟ لكثرة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته الجمعة بالصحابة، ومع ذلك لم ينقل عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو يدعو. وبعض أهل العلم قال لا بأس من ذلك أن يرفع المأموم يديه، لأن هذا هو الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء ومن أداب الدعاء أن ترفع يديك، وهذا قول جمهور أهل العلم. فالمسألة فيها خلاف واسع، لا ينكر هذا على هذا. من قال بالمنع قال لا يوجد دليل صريح يدل على ذلك، على جواز ذلك، ومن قال بالجواز قال هذا هو الأصل في الدعاء من أداب الدعاء، بل من أوكد أداب الدعاء أن يرفع الداعي يديه إلى الله تبارك وتعالى. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود. وهذا الإسناد إسناد صحيح ثابت، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في خطبته ويذكر الجنة والنار ويأمر بتقوى الله ويبين أسباب رضاه، ويبدأ ذلك بخطبة الحاجة كما كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم، يعني كل مسلم بالغ عاقل في جماعة، كان هذا المسلم في جماعة يعني ثلاثة فما فوقهم، قال إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، يعني هؤلاء لا تلزمهم الجماعة الجمعة. قال رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طارق بن شهاب هذا من التابعين، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرسل. هذا الحديث حديث مرسل، وطارق بن شهاب أنا قلت من التابعين، لا هو ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه، فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة محمولة على الاتصال، لأنه وإن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سمع من غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف، يعني لا يصح لأن إسناده ضعيف جدا، فيه عبد الله بن نافع منكر الحديث كما قال البخاري، وقال النسائي متروك الحديث، لكن الحديث الأول الراجح أنه ثابت صحيح، وفيه استثناء من لم تلزمهم الجمعة، يعني ليست عليهم واجبة إلا إذا حضروها مع الناس، صلوا معهم وأجزأتهم ولا يجب عليهم أن يصلوا الظهر. من هؤلاء؟ المملوك، وهذا غير موجود الآن، يعني الرقيق، فلا تجب عليه الجمعة. لماذا؟ لأن سيده حبسه على خدمته، حبسه على خدمة، وهذا مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من قال تلزمه الجمعة، وهذا قول الظاهرية، لأن حق الله أوكد من حق المخلوق، حق الله أوكد من حق المخلوق ومقدم عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهناك قول ثالث، وهو أن الجمعة تجب على المملوك إلا إذا منعه سيده، فهنا لا حيلة له، لا تجب عليه. طيب الثاني، قال المرأة ليس عليها جمعة بالإجماع، لكن إذا حضرت تصلي الجمعة. نعم، أيوة، لا تصلي الظهر، خلاص انتهى الأمر. طيب الثالث، قال والصبي، الصبي اللي هو دون البلوغ غير البالغ، هذا لا تجب عليه الجمعة كذلك بالإجماع، لكن هذا يعود على صلاة الجمعة خاصة إن كان مميزا يأتي ويؤتى به إلى الجمعة. قال والمريض، المريض اللي هو يعني ظهر مرضه واعتلت صحته، فهذا لا تجب عليه الجمعة لهذا العذر. قال والمسافر، في الحديث الذي بعد ذلك، المسافر ليس عليه الجمعة، لأن من شروط وجوب الجمعة الإقامة، وهذا غير مقيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ما كان يصلي الجمعة، وإنما كان يصليها ظهرا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان المسافر نازلا في حضر، يعني نزل في حضر بين الناس وهناك مساجد تقيم الجمعة ومسجد جامع، فهذا تلزمه الجمعة إذا سمع النداء، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا عموم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فكل من سمع النداء تجب عليه الجمعة إلا من خرج بالإجماع كالنساء وكالصبي الصغير الذي لم يبلغ. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، والحديث هذا ضعيف جدا، أحد رواته متهم بالكذب، لكن فيه استحباب استقبال الإمام حال الخطبة، أن تجلس أمام الإمام، ولذا في من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يقف ودنا من الإمام، ولذلك من الخطأ بعض الناس يدخل المسجد فارغ ما فيش حد، يبحث عن جدار ليتكئ عليه، وقد لا يكون في وجهة الإمام، هذا خلاف السنة، وإنما السنة أن تستقبل الإمام، وإذا كان الإمام قد استدبر القبلة ليستقبلك، فلماذا تستدبر أنت الإمام أو تعرض بوجهك عنه؟ فكل هذا خلاف السنة، الإمام يستقبل الناس والناس يقبلون على الإمام حتى تتم الموعظة. قال وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متكئا على عصا أو قوس، فقام متكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود، وهذا كذلك حديث ثابت وهو حسن، وفيه مشروعية اعتماد الخطيب على العصا أو القوس حال الخطبة، لكن هذا مشروع وليس بسنة دائمة، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه كلما أراد أن يخطب اتكأ على عصا أو أمسك سيفا واتكأ عليه، لكن هذا مشروع قد يفعله الخطيب أحيانا خاصة إذا احتاج إليها، وأما أن يكون ذلك عادة فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف بعد ذلك: باب صلاة الخوف. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.